السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في شرح كتاب عمدة الأحكام، وكنا في المرة الماضية قد شرحنا بعض حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكرنا عدة أمور متعلقة بهذا الحديث. تكلمنا أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه روى، أي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، وأن له في الصحيحين، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، 609 أحاديث. واتفق الشيخان على أن له 326 حديث، وانفرد البخاري ب 93 حديث ومسلم ب 190 حديث لأبي هريرة رضي الله عنه. كذلك يعني تكلمنا بمسائل يعني تخص هذا الحديث، وقلنا بأن الحدث المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو عبارة عما ينقض الوضوء، وأن الحدث عند العلماء يطلق على الحدث الأكبر وعلى الحدث الأصغر، والمراد بالحدث الأكبر الجنابة والاستحاضة والحيض والنفاس، والمراد بالحدث الأصغر هو نقض الوضوء. كذلك قلنا بأن الحدث أو رفع الحدث قد يراد به رفع هذا الخارج، وقد يراد به رفع المانع. والصحيح في ذلك أن رفع الحدث معناه رفع مانع الصلاة، مثلا رفع مانع الصلاة، فإن الإنسان لو تيمم لا رفع هذا المنع. فإذا المقصود بالحدث هو رفع المنع، هو رفع المنع المترتب على هذا الحدث. أيضا ذكرنا بأن حكم التوضؤ لكل صلاة هو على الاستحباب، هو على الاستحباب، وإلا فإن الحديث يدل على أنه لو أن الإنسان بقي على وضوء لصحت صلاته، لكن كان في صدر الإسلام يجب على كل من أراد أن يصلي صلاة أن يتوضأ لكل صلاة، ثم نسخ هذا الأمر، وبقي الاستحباب. وذكرنا لكم قاعدة عند الأصوليين أن نسخ الوجوب لا ينسخ الاستحباب، نسخ الوجوب لا ينسخ الاستحباب. فلو كان الأمر واجبا فقلنا بأن الأمر قد نسخ فيبقى الأجر، بمعنى أن الاستحباب يبقى. هذا الكلام مفهوم. وذكرنا على أن الحديث محمول على ترك الوضوء عمدا، يعني من ترك الصلاة، من ترك الوضوء عمدا فإنه يأثم، بخلاف من صلى من غير وضوء وهو لا يعلم فإنه حقيقة لا يأثم. وذكرنا أيضا أن في القديم أو في قديم مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنهم قالوا لو أن الإنسان صلى من غير وضوء ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه صلى من غير وضوء فإنه يتوضأ ويبني على ما مضى من الصلوات أو من الركعات، ولكن هذا المذهب هو مذهب مرجوح، لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة إلا بوضوء، وفرقنا أيضا من باب الفائدة بين الوضوء وبين الوضوء، وقلنا أن الوضوء هو الماء المعد لهذه العبادة. فتقول رأيت وضوء فلان، أي رأيت الماء الذي أعده لهذه العبادة، بخلاف قولك بالضم وضوء، فإنك تقول رأيت وضوء فلان، أي رأيت حركته وعبادته التي يتعبد الله عز وجل بها لاستفتاح الصلاة. أيضا استدل بهذا الحديث على بطلان صلاة المحدث عمدا واضطرارا، استدل بهذا الحديث على بطلان صلاة المحدث عمدا واضطرارا، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. كذلك انعقد الإجماع على تحريم الصلاة من غير وضوء، يعني هنالك بطلان للصلاة، كذلك من صلى من غير وضوء عامدا متعمدا فإن الإجماع قد انعقد على إثم من صلى هذه الصلاة من غير وضوء. وذكرنا لكم أيضا اختلاف العلماء هل يكفر أو لا يكفر، فذهب الحنفية وهم من أكثر الناس توسعا في هذه المسائل إلى تكفير من صلى صلاة من غير وضوء، من صلى صلاة من غير وضوء وهو متعمد، واعتبروا هذا الشيء نوع من أنواع الاستهزاء، حتى أنهم ذكروا في كتب فروعهم أن من كان يصلي ثم تذكر في أثناء الصلاة، وأظن هذا الكلام مذكور في كتاب الهداية، فقالوا تذكر أنه من غير وضوء فلم يترك الصلاة وأكمل الصلاة استحياء من الناس، قالوا بأنه يكفر، قال لأنه استحيا من الناس ولم يستحي من الله. هذا مذهب الحنفية، لكن الجمهور على خلافهم، ولهم أيضا توسعات، حتى أنهم قالوا من أراد أن يشرب الخمر فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم، أو قال بسم الله ثم شربها، أيضا قالوا فإنه يكفر لأنه مستهزئ بدين الله جل وعلا. أيضا يعني هنالك مسألة، يعني العلماء كلهم يقولون بأن كل الصلوات لا تصح إلا بوضوء، إلا يعني قولا عن الشعب أظن أنه قال بأن صلاة الجنازة تصح من غير وضوء، صلاة الجنازة تصح من غير وضوء مثلا كسجود التلاوة أو غيره، لكن الصحيح أن صلاة الجنازة وغير صلاة الجنازة كلها يشترط لها ماذا؟ الوضوء. يعني هذه المسائل يعني سنقرر بعضها في بعض المسائل، يعني الآن أو نقول يعني لكم في الماضي لماذا قلنا مثلا الصلاة هنا صلاة الجنازة مثلا تدخل، وصلاة السنة تدخل، وصلاة الفرض تدخل. الصلاة جاءت نكرة، لا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه النكرة جاءت في سياق الشرط أو في سياق النفي، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولذلك يدخل في هذه الصلاة، يدخل فيها صلاة الجنازة، ويدخل فيها صلاة الفرض، ويدخل فيها صلاة السنة، ويدخل فيها صلاة السنة. أيضا كما قلنا لكم في نقد مذهب أو المذهب المنسوب في القديم للإمام مالك أو للإمام الشافعي، كيف قلنا ببطلان يعني كلام الوجه الموجود عند الإمام مالك والوجه الموجود عند الإمام الشافعي، أنهم قالوا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، استدلوا بهذا الحديث على صحة ما صلاه الإنسان قبل، يعني ما صلاه يعني صلى مثلا ركعتين ثم تذكر بأنه على وضوء، فقالوا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلو أن إنسانا صلى ركعتين ثم بعد ذلك أحدث في أثناء الصلاة، أحدث في أثناء الصلاة، قالوا يعني يبني على ما مضى، فاستدلوا بهذا الحديث. هنالك إضمار في هذا الحديث، وهذه الدلالة والإضمار كما قلنا لكم تسمى بدلالة الاقتضاء، تسمى بدلالة الاقتضاء. ليس همنا في هذه الدروس أن نذكر الفروع وأن نذكر قول فلان وقول فلان، وإنما همنا أن نتعلم ونفهم كيف كان أهل العلم يستدلون، حتى تصير عندنا ملكة للعلم، لأن العلماء والفقهاء كما ذكرنا لكم في أكثر من مرة، الفقهاء على قسمين، فقيه على فهم المتأخرين وفقيه على فهم المتقدمين، والفقه يعني كما يعرفه المتأخرون هو العلم بالأحكام الشرعية أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية إذ أن الفقه عندهم نوع من أنواع الاكتساب، فمن يعني حافظ متنا أو حافظ بلوغ المرام صار عند المتأخرين صار ماذا؟ صار فقيها. لكن السابقين لا يشترطون الحفظ، إنما يشترطون ماذا؟ يشترطون الفهم. ولذلك الفقيه هو الذي يفهم، ولذلك يقول الشنقيطي قال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل إنما هنامي، قال أدلة التفصيل منها مكتسب يعني حفظ، قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. السابقون كانوا يعدون الفقيه هو من يفهم المسائل، قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. فالمقصود بذلك أن نفهم كيف العلماء يستنبطون ويفهمون الأدلة ويستدلون من هذه الأحاديث. الحديث فيه إضمار، يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. الآن معناها حتى يتوضأ ويصلي، حتى يتوضأ ويصلي، وليس معناها إذا أحدث وبعد ذلك يعني وكان قد صلى ركعتين بأن الصلاتين الأوليين بأنهما صحيحتين. أيضا هنالك مسألة ذكرناها لكم ونعيدها عليكم، وهي مسألة فاقد الطهورين. العلماء يعني يقولون بأن الإنسان، استدلوا بهذا الحديث على أن الإنسان لو يجب عليه أن يصلي متوضئا، إذا وجد الماء ولم يصلي فإن صلاته باطلة، بنص هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا لم يجد الماء فإن التيمم والصعيد الطيب وضوء أحدنا ولو مكث 10 سنين يتوضأ أو يتيمم من هذا الماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا. فالآن الإنسان لو لم يجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم بالصعيد الطاهر الطيب وتقبل منه الصلاة. الآن في هنالك مسألة، لو لم يجد الماء ولو لم يجد الصعيد الطيب ما الذي يفعله؟ هل يترك الصلاة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا الرجل لا يجد الماء ولا يجد الصعيد الطيب، وهذا يسمى بفاقد الطهورين. للعلماء في هذا الموضوع مذهبين، العلماء لهم مذهبين. مذهب الجمهور الذين يقولون بأنه يجب عليه الصلاة ولو لم يجد الماء، يسمى بفاقد الطهورين. مذهب آخر ومذهب الإمام مالك ومذهب نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، يقول بأنه لا تجب عليه الصلاة، تسقط التكليف عنه. الجمهور يقولون بأن الوضوء شرط للصحة، الوضوء شرط للصحة. الإمام مالك ونافع مولى عبد الله بن عمر يقول بأن الوضوء شرط للوجوب. ما معنى قولهم؟ معناه قد شرحناه لكم، ما معنى قولهم أن الوضوء شرط للصحة وأن الوضوء شرط للوجوب؟ معلوم يعني أن الصلاة مثلا إذا دخل وقتها وجب على الإنسان أن يصليها، ولذلك يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن الزكاة كحكم شرعي واجبة، لكن تجب على من؟ على من امتلك النصاب وحال على هذا النصاب الحول. هل الإنسان مكلف شرعا أن يحصل النصاب حتى يؤدي الزكاة؟ غير مكلف، إنما تجب هذه الزكاة على من امتلك النصاب، وإذا لم يمتلك النصاب فليس ماذا؟ فليس بمكلف. إذا امتلك النصاب صارت الزكاة عليه واجبة، فإذا النصاب هو شرط لوجوب هذه العبادة عليه. ولذلك يقولون تحصيل شرط الوجوب لكي يجب لا يجب. إمام الشوكاني يقول تحصيل شرط الوجوب لكي يجب لا يجب، يعني تحصيل نصاب الزكاة لكي تجب عليك الزكاة لا يجب عليك أن تحصله، لا يجب عليك أن تحصله، إنما إن امتلكته من غير بحث ومن غير تجميع فعند ذلك تجب عليك الزكاة، بخلاف شرط الصحة. إذا دخلت الصلاة وجب عليك ماذا؟ أن تصلي، لأنه هذه الصلاة قد وجبت عليك بعينك، وجبت عليك بعينك، وتلك الصلاة لا تجب عليك إلا إذا امتلكت نصاب الزكاة. هناك يعني شيء يسمى شرط الصحة، وهناك شيء يسمى شرط الوجوب. شيء يسمى شرط الصحة، والشيء يسمى شرط الوجوب. فشرط الوجوب الإمام مالك قال، ونافع مولى عبد الله بن عمر قالوا بأن الوضوء ليس شرطا للصحة، الوضوء ليس شرطا للصحة، مثله مثل نصاب الزكاة، ليس شرطا. لماذا؟ من لم يمتلك نصاب الزكاة فليست الزكاة واجبة عليه. متى تعتبر الصلاة واجبة عليه، الزكاة واجبة عليه؟ قالوا إذا امتلك المال عند ذلك نقول له أنت مخاطب في هذه اللحظة بماذا؟ بالزكاة. قالوا كذلك من ليس عنده ماء ومن ليس عنده تراب فإنه ليس مخاطبا بماذا؟ ليس مخاطبا بالصلاة. الجمهور يقول لا، الصلاة واجبة على كل شخص، واجبة على المقتدر وعلى غير المقتدر. طيب كيف يعني نخرج هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه واضح، يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا هنالك شيء يسمى المنطوق وشيء يسمى المفهوم، أي مفهوم المخالفة، شيء يسمى المنطوق والموافقة يسمى المنطوق، وشيء يسمى مفهوم المخالفة. معلوم أن المنطوق هو المنطوق يعني ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، يقولون نص إذا أفاد ما لا يحتمل، المنطوق ما أفاد المعنى في محل النطق، يعني المتكلم يتكلم فينطق بكلامه فيقول مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الكلام واضح أن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدنا حتى يتوضأ، إذن التكليف مربوط بماذا؟ مربوط بالوضوء. الآن في عندنا شيء يسمى في الأصول مفهوم المخالفة، وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة كذا دليل الخطاب انضافة ودع إذا الساكت عنه خافة. الآن مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة يعني ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة أن يفهم كلام مخالف لماذا؟ للمنطوق، مخالف للمنطوق. الآن المخالف للمنطوق سنتكلم فيه بعض الكلام. الآن المنطوق، الرسول صلى الله عليه وسلم ربط التكليف بوجود الوضوء، ربط التكليف بوجود الوضوء. فهم من مفهوم المخالفة أن الوضوء إذا لم يوجد الماء ولم يوجد التراب يفهم من ذلك أنه لا تكليف، صح؟ الآن من باب الفائدة أيضا حتى يعني ندربكم على بعض المسائل، الأصوليون يقولون هل مفهوم المخالفة يفيد مفهوم الضد أم مفهوم النقيض؟ يفيد مفهوم الضد أم مفهوم النقيض؟ طبع الصحيح في ذلك أن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم ماذا؟ النقيض وليس مفهوم الضد. ما الفرق بين مفهوم النقيض ومفهوم الضد؟ الآن عندنا الواجب، ما هو ضد الواجب؟ الحرام. ضد الواجب ما هو؟ الحرام. الآن ما هو نقيض الواجب؟ نقيض الواجب أنه ليس بواجب. مفهوم النقيض نقول مثلا أن هذه الصلاة بوضوء واجبة، جيد. الآن مفهوم الضد، مفهوم الضد أن الصلاة من غير وضوء محرمة، مفهوم الضد ضد الحلال ضد الوجوب ما هو؟ حرام. فالآن مفهوم الضد حينما تقول أن الصلاة بالوضوء واجبة، طيب الصلاة من غير وجوب من غير وضوء ما مفهوم المفهوم المخالفة؟ أن الصلاة من غير الوضوء لا محرمة. الآن العلماء مختلفون، هل مفهوم المخالف يفيد مفهوم الضد أم مفهوم النقيض؟ مفهوم الضد أم مفهوم النقيض؟ الآن مفهوم النقيض ما هو؟ مفهوم النقيض أنك تقول أن الصلاة من غير وضوء لا تجب، مش محرمة، كلمة لا تجب يعني قد تكون ماذا؟ مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة. إذن قضية لا تجب هنالك أحكام شرعية خمسة، أربعة الأحكام الشرعية خمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه المستحب. الآن ما هو الضد في مفهوم المخالفة للواجب حينما أقول الصلاة بوضوء واجبة؟ مفهوم الضد أن الصلاة من غير وضوء محرمة. لكن لو قلنا بأن مفهوم المخالفة يفيد مفهوم النقيض، يفيد مفهوم النقيض، نقول بأن الصلاة من غير وضوء لا تجب، لا تجب. معنى لا تجب بمعنى أنها قد تكون مستحبة أو قد تكون مكروهة أو قد تكون مباحة أو قد تكون محرمة. هذا الكلام يعني يفيدكم إن شاء الله في مسائل يعني في الأمام، لكن من باب الفائدة. الآن مفهوم المخالفة، وكما قلنا لكم أن الصحيح فيه أنه يفيد مفهوم النقيض وليس مفهوم الضد، بمعنى أن الصلاة من غير وضوء لا تجب، لا تجب. إن كان حكم واجب نقول لا تجب، إن كان محرم نقول لا تحرم، لا نتكلم بأنه نقول محرم، نقول لا تجب. الآن عندنا مسألة، مفهوم المخالفة الصحيح أنه حجة، لكن متى يكون حجة؟ قالوا له ثمانية شروط. متى نعتبر مفهوم المخالفة؟ قالوا من هذه الشروط ألا يخرج كلام المتكلم، كلام المتكلم مخرج الغالب، ألا يتكلم، ألا يخرج كلام المتكلم مخرج الغالب. يعني أذكر يعني قبل فترة سألني أحدهم عن قول الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. قال يعني يفهم من كلام إذا الجارية والسبية والأمة إن لم ترد التحصن هل يجوز لي أن أشغلها بالبغاء وأن أكرهها على الزنا؟ لأن الآية تقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مفهوم المخالفة ماذا؟ أنه إن لم يردنا التحصن فإنه يجوز لكم أن تكرهوهن على البغاء. العلماء ماذا تكلموا في هذا الموضوع؟ قالوا هذا الكلام خرج مخرج الغالب، أن كثيرا من الفساق أو كثيرا من الناس كانوا في الجاهلية يأتون بهذه الجواري فيعمل يعني يشغلونهن بماذا؟ بالبغاء، إن لم ترد أن تتحصن. إذا لم ترد أن تتحصن فالله عز وجل خاطبهم بما كان غالبا عندهم، ولذلك يقولون مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم، ليس هنالك مفهوم للمخالفة إذا خرج الكلام والمنطوق مخرج الغالب. كذلك قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم إلى قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة التي في الحجر محرمة. الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما لم يقل وربائبكم لوحدها لكن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. ابن حزم عليه رحمة الله قال يجوز أن يتزوج الرجل ماذا؟ ربيبته إذا لم تكن في حجره، إنما المحرم الربيبة التي ماذا؟ التي في الحجر، التي في الحجر. العلماء الجمهور قالوا له لا يجوز، لأن الله عز وجل لما خاطب المؤمنين قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، خرج هذا الكلام مخرج الغالب، أن كثير من النساء إذا مات عنها زوجها مثلا ويبقى معها أولادها وبناتها وبالذات البنات تمتنع من الزواج خوفا على ماذا؟ على بناتها، لأنها لن تجد أحدا يربي أبنائها أو يأبنى حتى أهلها، حتى أهلها لا يرضون أن يؤوا هؤلاء الأولاد، ولن يجدوا حنانا، أي لن يجد الأولاد حنانا والبنات حنانا كأمهم، فلذلك تمتنع من الزواج. فدائما تشترط إذا أراد أحد أن يتزوجها يقول عند تقول عندي بنت، إن أردت أن تتزوجني وتربي البنت عندك فأنا أقبل الزواج. فالآن الربيبة دائما تكون مع من؟ مع أمها. فالله عز وجل خاطبهم بمخرج الغالب، خاطبهم بمخرج الغالب، ولذلك قالوا ليس لها مفهوم مخالفة أنه يجوز للمرء أن يتزوج امرأته، أن يتزوج ابنة زوجته سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. وفائدة ذكر الحجر هنا من باب أنه خرج مخرج الغالب. فالآن قوله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الغالب أن الماء موجود، الغالب أن التراب موجود. ولذلك مسألة التيمم، مسألة فقد الماء أو فقد التراب، هذه مسألة نادرة، هذه مسألة نادرة، ولذلك لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أو تكلم عن مسألة الوضوء بما هو الغالب، فخرج هذا الكلام مخرج